السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلة أن يطول الله ويؤجل في عمره وإن ينصره ومن ينصره على عدوه ويقيه ميتة السوء فليواظب على هذا الدعاء بكرة وعشيا. قيل يا أبا الحسن يا عيبة علم النبي وما هذا الدعاء؟ فقال سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. تقولها ثلاث مرات ثم تقول لا إله إلا الله. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ثلاث مرات ثم تقول الله أكبر. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ثلاث مرات بعد أن تقول ذلك الدعاء: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي، بعد أن تقول هذا الدعاء يقيك الله ميتة السوء ولا ينسيك الله ذكره الشريف كما أنسى الله بعض الناس ذكره. وأولئك الذين قاتلوا الحسين وعياله وذبحوا أنصاره ومنعوهم من شرب الماء لما قصد الحسين المشرع واشتد القتال. جعل يحمل عليهم ويحملون عليه وهو يضرب في تلك الحال ماء وقد اشتد به العطش كلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه وأجلوه عنه دنا من الفرات داميا فرماه الحسين بن النمير رماه بسهم وقع في فمه الشريف. أيوا ويلاه جعل يتلقى الدم من فمه ويرمي به نحو السماء. وقيل أنه لما ركب المسنى يريد الفرات اعترضته خيل عمر بن سعد وفيهم رجل من بني عبان بن دار قال لهم: ويحكم حلوا بينه وبين الفرات لا تمكنون الحسين من الماء. حالوا بينه وبين الفرات. قال الحسين: اللهم أمته عطشا عرشا وظمأ ولا تغفر له أبدا. غضب الدارمي رمى الحسين بسهم أثبته في حنكه الشريف. انتزع الحسين السهم من حنكه بسط يده تحت الجرح امتلأت راحته من الدم رمى به نحو السماء يقول اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يقولون استدعى الحسين خرقة شد بها رأسه استدعى بقل سوى لبسها اعتم عليها ما لبثون يا ثم عادوا إليه وأحاطوا بأمنه وعياله وأولاده يسمعون تأوهات وونات. ومظلومة ومظلومة زوار الحرم يا حسين لا تجذب الونا بل جميع من الحرام تهدأ الحنا. ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبه للعدن ليالي التامة ويقدر الشجاد عطشان جينا فالساكن واشدوا بالدمع نغسل الطبرة تدري الغربة طابع عزوم الرجاجي وانا وحيد وعينه ومجبل علي لازم يتركوني مباشر تمر بالضعين وتنظروني وانتي وخواتي كان ردت توصلوني نجبل عليك الليل جيب كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرع يا مجسد عبا طلعوا بسواد الليل يستركم عن النار لازم الصبر يعطي زبده لكن أخبرك جان جيتي يا الحزينة تشوفين جسمي بالهنا دم والزرينة بس يا الوديعة لا تجري يمي يسكن بس يا الوديعة فأسبقها بالصلاة